بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا داخل فيما سبق، سيذكر فصولا متوالية مرة مضمونها في تقرير الشارح فيما مر، وإنما أراد بهذا الفصل أن يبين الجمع بين صفتين العلو والمعية. أثبتنا صفة العلو بالدليل، وكذلك صفة المعية بالدليل. حينئذ هل بينهما تعارض تناقض؟ الجواب لا، وهذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل، أنه لا تعارض بين صفتين، بين صفة العلو الذاتي وبين صفة المعية. قال رحمه الله تعالى: قوله تواتر، التواتر لغة التتابع بعلو، تتابع بعلو، تتابع مطلق التتابع هو التواتر. وصلاحا عند أبواب الحديث: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن محسوسه، يعني ينتهي إلى محسوس سمعت رأيته، لابد أن ينتهي إلى محسوس سمعت رأيته. وبعض هذه الشروط إنما هي جاءت من جهة أهل الأصول، يعني لا يعرف على المتقدمين من أهل الحديث، وإنما يعرف تقسيم الحديث من حيث العدد الرواة وقلة وكثرة إلى متواتر وأحاد. التقسيم موجود لا شك في ذلك، وإنما بهذه الضوابط وبما ينبني عليه من قبول ورد هذا ليس معروفا عن السابقين، يعني من حيث الوصف بكونه متواترا أو أحاد هذا ثابت، وأما كونه المتواتر يقبل في العقائد والأحاد لا يقبل في العقائد هذا جاء من جهة المعتزلة، ولا يعرف عن السلف كما مر. قالوا: ينقسم المتواتر إلى قسمين: خبر عدد يمتنع معه كثرته تواطؤ على الكذب، يعني يخبر هذا من هذا في مصر وهذا في العراق وهذا في اليمن، يمتنع أن يتواطؤ على ماذا؟ على خبر، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يسمى متواترا. وينقسم إلى قسمين: الأول لفظي، وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه، اللفظ بعينه نقل كما هو، وذلك كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قيل لا يعرف إلا هذا المثال، وأكثر ما يكون من تواتر في السنة إنما هو من جهة التواتر المعنوي النوع الثاني. قال: رواه نيه وستون منهم العشر، الثاني معنوي بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى، معنى أن يأتي المعنى منقولا في ضمن هذا وذاك، فتأتي عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ماذا في الدعاء، لكنها يكون ماذا؟ هذا في الاستسقاء، هذا في المعركة، هذا في الصلاة، هذا في غيرها. نأخذ منها ماذا؟ أن رفع اليدين في الدعاء متواتر، والقصص هذه مختلفة، بعضها مبين لبعض، هذا يسمى متواترا معنويا وهو الكثير وهو الغالب. قوله سلف الأمة، والنظر في التواتر التقسيم إنما هو في مصطلح علم الحديث. قال: سلف الأمة أي متقدموهم، والمراد السلف الصالح وهم الصدر الأول من التابعين وغيرهم. الصحابة أول من يدخل في السلف، فقول من التابعين هذا فيه قصور، بل من الصحابة ومن بعده، فأئمة السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: من التابعين وغيرهم الذين هم حملة الشريعة ونقلة الدين على التحقيق. وقد دخل قوله وقد دخل إلى آخره، أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته واستوائه على العرش كما سبق تقريره. فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، يعني لم يؤمن بالله تعالى. لماذا؟ لفوات ركن من أركان الإيمان بالله تعالى. قال: الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته واستوائه على عرشه، فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، ولم يصدق رسلهم بل صار مكذبا لهم. الرحمن على العرش استوى وهو العلي، كل ذلك يدل على أن الله تعالى متصف بصفة العلو الذاتي، فإذا لم يؤمن بالعلو الذاتي فهو مكذب للرسل أجمعين قاطبة. قال: ومن لم يؤمن بكتابه كذلك، قال وبما جاء به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها نواقض، هذه كلها تعتبر نواقض ليس ناقضا واحدا. قال قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر، من لم يصدق يؤمن بأن الله على عرشه استوى فوق السبع سماوات وأنه بائن منفصل من خلقه فهو كافر. هذه في مسألة واحدة الاستواء فقط، ليس ما يتعلق بالصفات الأخرى إنما بالاستواء. من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه أي منفصل فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. الله أكبر، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الحكم هنا عيني، لأنه مكذب لي كل ما مر للكتاب، مكذب لي الرسول صلى الله عليه وسلم، مكذب لجميع الرسل، عليذ انتقض عنده الإيمان، انتقض عنده الإيمان. هذا نص واضح بين، وثم نصوص أخرى كثيرة تدل على ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قوله بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، من غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية، وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة. وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وأفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. دل ذلك على أن هذا لا يمكن رده البتة، ورده وعدم الإيمان به تكذيب لي للشرع من أوله لآخره. قال وأجمع عليه سلف الأمة، قال أبو بكر، قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. في السماء أي في العلو، أو على السماء أي على جنس السماء. ثم قال أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، يعني يفسر بماذا؟ بالعلم، وهو المعية العامة، وهو المعية العامة. كل ما سيذكره هنا رحمه الله تعالى كله معاد. قالوا أن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، فوق السماوات بذاته، هذا من باب التأكيد ليبين لك ماذا؟ أن الاستواء هنا استواء ذاتي، وأن العلو هنا علو ذاتي، بمعنى أن الذات اتصفت بذلك لئلا يصرفه صارف إلى القهر والملك ونحو ذلك، لئلا يرده إلى معنى من المعاني، وإنما صفة ذاتية. قال بذاته مستو على عرشه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لا على مجاز، على ما يليق بجلال الله وعظمته. إذا قال على ما يليق بجلال الله وعظمته المراد به اجتناب المحاذير الأربعة، اجتناب المحاذير الأربعة. قال رحمه الله تعالى من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعلم ما هم عم، فأثبت لنفسه صفة العلو، وأثبت لنفسه صفة المعية. والمتكلم هو الله عز وجل، والذي أخبره هو الله عز وجل. ومن الأصول المعتمدة أن خبر الله تعالى لا يتناقض، وهذا حق وهذا حق. قال رحمه تعالى وقوله وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته لا يخفى عليه منهم شيء، ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته. لا نعارض بين هذا وذا، كيف نقول هو معهم وهو مستوٍ على عرشه؟ نقول هذا لا بأس به، ما دام أن الذي أخبر بهذا وذاك وصف نفسه بهذا وذاك هو الله عز وجل. إذن ما المراد بالمعية؟ نفسرها بماذا؟ بعلمه. إذن لا مانع عقلا كما أنه جاء به الشرع أن الله تعالى مستوٍ على عرشه وهو في العلو الذاتي، وهو في العلو بذاته، ومع ذلك مع خلقه لا تعارض، العقل يدرك ذلك. قال: ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوهم وفوقيته، فإنه جل وعلا جمع بينهما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. ماذا؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، استواء ذاتيا، إذن صفة الذات، والعرش فوق السماوات السبع. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن هذا ممكن أو لا ممكن؟ كما أخبر جل وعلا: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بعلمه، لأنه قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ثم قال: والله بما تعملون بصير، أي عليم. هنا يجتمع فيه البصير المعنيان، البصر، وكذلك يأتي من معنى العلم. قال: كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه، يعني مفاصلة، ليس داخل العالم، ليس شيء من المخلوقات في ذاته، ولا من ذاته شيء في المخلوقات. هذه معنى المباينة، بائن من خلقه، يعني ثم مفاصلة، بان الشيء ينفصل. من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه: فإنه لم يخلقهم في ذاته، انتبه، لم يخلقهم في ذاته، يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنه انفصل باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه، وينفذ بصره فيهم، ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. وفي هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، لأن كل دليل في الاستواء فهو دليل على العلو، كل دليل نثبت به الاستواء فهو دليل على إثبات العلو الذاتي. وفيها إثبات علمه وإحاطته وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات، لقوله: يعلم ما يلج ما يخرج، إذا ما هذه اسم موصول، فتعم الكل والجزئي، وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات، وبما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الواو زائدة. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جل وعلا جمع بينهما. وفيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز، وأن معنى استوى استولى، لأن الله قال استوى في عدة مواضع، وإذا قال الله عز وجل استوى، حينئذ نقول ماذا؟ نقول استوى، كذلك لا نقول استولى، نزيد لاما. قال: والاستواء غير الاستيلاء، فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبته، هذا أولا. ولأنه سبحانه، هذا ثانيا، ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء، خص العرش بالاستواء، على العرش استوى، إذن لا على غيره، فغير العرش ننفي عنه ماذا؟ وصف الاستواء، ونثبته على العرش على جهة الخصوص. ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء، ولو كان المراد الاستيلاء لم يخصه، لأنه مستول على الخلق جميعهم. وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة أنهاها ابن قيم رحمه الله تعالى لاثنين وأربعين وجها، وقد تقدم ذكر بعضها، فلا عودة ولا إعادة. وفي الآية فوائد غير ما ذكر، وقد تقدمت الإشارة إليها في الكلام على الآيات. قوله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لا يفهم منه ذلك. من حصل عنده تعارض بين العلو الذاتي وبين المعية، لأنه فهم المعية ماذا؟ الاختلاط. وكيف هو منفصل عن المخلوقات بائن عنها، ليس فيه شيء من المخلوقات في ذاته ولا من ذاته شيء في المخلوقات، ومع ذلك وهو معكم، إذا فهم الاختلاط حينئذ فهم ماذا؟ حصل تعارض. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، بل المعنى أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته. وقد تقدم طرف من الكلام عن هذا في هذا الموضوع. قوله: فإن هذا الذي هو الاختلاط الذي يفهم من لفظ مع لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، يعني قد تجيزه بحسب ماذا؟ بحسب السياق، وإنما نفى ماذا؟ نفى إيجابه، يعني لا يفهم من لفظ مع إلا الاختلاط. قل لا، قد يفهم وقد لا يفهم بحسب ماذا؟ بحسب السياق. قال: بل المعنى أنه معهم بعلم وطلاع مشاهدته، قد تقدم طرف من الكلام في هذا الموضوع. فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لغة العرب لا توجب أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة. فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة، فتقول زوجتي معي، زوجتي معي أينما حللت ورحلت، تقول زوجتي معي، يصح التعبير أو لا؟ لا يلزم من ذلك أن تكون معك بجسمها، وهي في مكان وأنت في مكان، ويقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، يصح التعبير أو لا؟ يصح. هل ثم القمر نزل واختلط بالناس أو في مكانه؟ في مكانه. هذا يقول في المدينة القمر معنا، وهذا في مكة يقول القمر معنا، صح أو لا؟ والقمر ثابت في محله. إذن المعية هنا بحسبها، معية لا توجب المعية اختلاطا ولا ممازجة، حينئذ لا يلزم من ذلك تفسير وهو معكم أنه مختلط، بل نرد إلى العلم. ويقولون ما زلنا، أي العرب، ما زلنا نسير والقمر معنا. وقال تعالى: وكونوا مع الصادقين. فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم، أي في المخلوقات، ولا ملاصقة لهم ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه، يعني لفظ مع، المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه. هذه هي الخلاصة. مع تفيد ماذا؟ كل موضع بحسبه، قد تفيد اختلاطا وقد لا تفيده. هنا جاءت المعية مفسرة في القرآن أو لا؟ جاءت مفسرة في القرآن، فنفهمه حين لسيما مع الإجماع، لسيما مع الإجماع، أن مع إنما تفيد العلم، فحينئذ معية الله تعالى العامة تفسر بالعلم والإحاطة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو خلاف، يعني لو فسر بالاختلاط معية، خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فأراد أن يبين أن ثم نص أولا من حيث اللغة، وجاء به الإجماع. أولا قدم الآية، آية الحديد، وهي إشارة، ثم قد يقول قائل ماذا؟ أنا أفهم ما لا تفهم أنت. حينئذ أتى بماذا؟ بالسبب الذي فهم منه الاختلاط، وهو لفظ مع، قال هذا لا توجبه اللغة. ثم أجمع أهل العلم على أن ما فهمته أنت ليس مرادا، فصار الإجماع حينئذ حجة قائمة في هذا المقام، لأن الإجماع لا يكون إلا خاصا، الإجماع لا يكون مشتركا ولا يكون محتملا ولا يكون مجملا، وإنما يكون خاصا قاطعا في بابه. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته، في كل مكان، يعني الله عز وجل داخل العالم، داخل الأرض، حينئذ في كل مكان لا يخلو عن ذاته مكان، هكذا يقول لنا البدع. قال: أو أنه مختلط بالخلق ممتزج به أو حال فيهم، إلى غير ذلك من الأقوال مبتدعة مخالفة ما عليه، أو المبتدعة المخالفة ما عليه السلف الصالح، مخالفة ما عليه السلف الصالح. فإن السلف الصالح أجمعوا على أن الله سبحانه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا المعنى المباينة. إذا قيل بائن، ما المراد به عند السلف؟ مراد به هذه الجملة، أنه ماذا؟ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما تواترت بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله وهو معكم، أنه معهم بعلمه. وقد قال أبو بكر الأجري إمام عصره في الحديث والفقه في كتابه: فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له: علمه معهم والله على عرشه، علمه معهم والله على عرشه، وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخره على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، هذا قول المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وخلاف، هذا دليل ثاني أو رابع، أول آية ثم ليس معنى قوله وهو معكم، فإن هذا أنه مختلط بالخلق، أن هذا لا توجبه اللغة، ثالثا الإجماع، رابعا ما فطر الله تعالى عليه الخلق، يعني دليل فطري كما أنه دليل عقلي. قول فطر أي خلق ابتداء، ومنه فاطر السماوات، أي أن ما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقهم، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، أي في العلو أو على السماء. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، فهو جهمي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي تقرر في قلوب العامة مما أراده يزيد بن هارون هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه. ما أخبرهم أحد، أخبرهم أحد؟ لم يخبرهم أحد، هذا مرض بالموقف، يعني معلم، ما علمهم أحد، وإنما هكذا بالفطرة توجهوا إلى العلو إلى السماء، ولا يتوجه إذا دعا لا يمنة ولا يسرة. هذا يدل على ماذا؟ على أن من خالف إنما خالف الفطر قبل أن يخالف العقل والشرع. قال: ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، انتهى. قوله: بل القمر آية، ضرب مثلا رحمه الله تعالى بعد أن بين أنه لا تعارض بين المعية وبين إثبات علو الله تعالى الذاتي، ضرب مثلا قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قوله بل القمر آية، بل للإضراب الانتقالي، بل للإضراب الانتقالي، الآية لغة علامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من علامات الدالة على أنه مستحق لأن يعبد. وقد أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبيته، على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلم ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة متلوة كالقرآن، وكذلك السنة فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، فآياته العيانية في خلقه تدل على صدق آياته المسموعة المتلوة، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآيات مرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة. قال: القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، محله السماء ليس الأرض، أي القمر موضوع في السماء الدنيا، وهو مع ذلك قال: مع المسافر وغير المسافر. من السفر، وهو لغة قطع مسافة من أسفر إذا برز، ومنه السفر وهي الكتب، لأنه يسفر عما فيهم، قيل سمي السفر بالفتح سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قال: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أينما حل، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، والنجم والقمر في مكانه، يعني نسير والقمر معنا، وأين يكون القمر؟ في مكانه، وكذلك النجم يكون في مكانه، غير مختلط بهم، ولا محاذ ولا مماس ولا مجاور، ولا يفهم أحد منه هذا. إذا قال نسير والقمر معنا لا يفهم منه ماذا؟ أن القمر قد نزل واختلط بهم، هذا لا يقول عاقل البتة. هذه لغة العرب المعروفة لديهم، فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبهم، كل موضع بحسب. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق به بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام لتيمية رحمه الله تعالى صح عنده الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به خاليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ وهو واحد جل وعلا ونحن جمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به، يعني قد يراه زيد من الناس في مكان بعيد وهو واحد، ويراه آخر كذلك وهو واحد. قال: وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، كما مر معنا. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. انتهى من الحموية باختصار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: على حديث أبي رزين وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد. قاس النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية جمع بينهما في مقام واحد. فوق العرش كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع من القرآن. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وهو قال: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع إشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر، وتواطأ على ذلك دليل العقل والفطرة. رقيب على خلقه، قال الله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، هذا من معاني الربوبية، أن الله تعالى رقيب بمعنى أنه مطلع منشاهد، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه خافية، مع كونه فوق العرش مستوي على عرشه. وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعماله، شاهد على خلقه بأعماله، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، هذا مقتضيات اسم الرقيب. قال: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر، فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته، يعني معنى الربوبية ماذا؟ أنه متصم بأفعال وصفات، كذلك من خصائص جل وعلا أفعال وصفات، فإذا انتفت هذه الأفعال وانتفت هذه الصفات، إذا ماذا بقي من الربوبية؟ انتفت الربوبية. قال رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام الذي تقدم ذكره، الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه، من أنه فوق العرش وأنه معنا، حق على حقيقته، يعني هذا ليس تأويلا وليس مجازا وليس صرفا لللفظ عن ظاهره، بل الذي فسر معنى المعية هو الله عز وجل، فأطلق اللفظ وأراد به معنى، إذا نثبت ما أثبته الله تعالى. فمن الذي بين أن الله تعالى مستوى على عرشه وهو مع خلقه وأنه أراد بذلك العلم؟ الله عز وجل. إذا ليس ثم تحريف ولا تأويل، حق على حقيقته، فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي الصلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يسمى ماذا؟ يسمى حقا، ولذلك يقابل بالباطن. ويطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطن، أما الخطأ يقابل الصواب، الصواب يقابل الخطأ. قال: حق على حقيقته، حقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة، فعيلة بمعنى فاعلة، إذن الحق بمعنى الثابت. وهنا حقيقته أي ما دل عليه اللفظ وثبت له. وفي الاصطلاح عند أهل الاصطلاح من أهل البيان وغيرهم، الحقيقة هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في الصلاح التخاطبه، يعني استعمال الكلمة في أصل وضعها، إذا صرفت عن ظاهرها فهي المجاز، هذا عند أرباب المجاز. قال رحمه الله تعالى: على حقيقة لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة، ولكن حرف الاستدراك يصان أن يحفظ، يقال صانه يصونه صيانة حفظهم من الظنون الكاذبة. الظن مصدر، الظن مصدر ظن من باب قتل، وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره. قد يستعمل الظن بمعنى اليقين كقوله سبحان الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الآية، قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرش ليس بحقيقة، إنما هو مجاز، وإنما هو مجاز. إذا كان آمنتم بالمجاز حينئذ نحكم بكون هذا اللفظ ماذا؟ بكونه على حقيقته. لماذا؟ لأنه الأصل، وليس عندنا قرينة تدل على ماذا؟ على صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، لا سيما أن إجماع الصحابة على ذلك، حينئذ يكون معينا للفظ أنه مراد به الحقيقة لا المجاز. وما زعموه قال ليس بحقيقة إنما هو مجاز، وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، فوقية قالوا ماذا؟ مجاز، صرفوا إلى فوقية ماذا؟ المعنى قهر. وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة من جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك. إذا قال وهو القاهر فوق عباده، ما هو الظاهر؟ فوقية بذاته، هذا الأصل. ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ ليس عندهم قرينة صحيحة، ليس عندهم قرينة صحيحة. بالإجماع إجماع أهل البيان أنه لا يجوز ادعاء المجاز إلا بقرينة، وليس هنا ماذا؟ ليس هنا قرينة البتة. وقال أبو عمر الطلمنكي: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وهذا إنما يذكره أهل السنة هنا في هذا المقام من باب الرد، يعني هذا الكلام إنما هو رد على أهل بدع. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر، النص الذي لا يحتمل والظاهر الذي يحتمل، وهنا مردود إلى النص، فصار الظاهر نصا، يعني ليس عندنا هنا إلا ماذا؟ إلا نصوص، بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستو على عرشه. وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر، وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز، وقد تكاثرت الأدلة في ذلك، وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. يعني اشتبه عليهم أمر بأمر، هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بأنهم انطلقوا من الكتاب والسنة فشبهوا، ثم أرادوا ماذا؟ أرادوا التنزيه، شبهوا الله تعالى أنهم لا يفهموا من هذه النصوص إلا ما يتعلق بالمخلوق، وإلا الأصل ماذا؟ لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه، هذه شهادة عظيمة تنتبه لها، هذه مهمة جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: النفاة للعلو ونحوه من الصفات، يعني جميع الصفات، كل من نفى الصفات أو أولها أو حرفها أو إلى آخره، معترفون، هم اعترفوا بذلك بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء، لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنى النظر العقلي، يعني ليس عندهم ماذا؟ دينهم مأخوذ من العقل، لا عقيدة تأخذ من كتاب ولا من سنة ولا إجماع صحابة ولا غيره، وإنما يأتون إلى بعض الآيات من أجل التلبيس فقط والتدليس، أنهم ماذا؟ أنهم ينتسبون إلى الصدر الأول، وإلا كما قال هنا رحمه الله تعالى: معترفون أنهم لا يستندون لا إلى كتاب ولا إلى سنة. إذن يستندون إلى ماذا؟ إذا لم يكن كتاب وسنة حينئذ ليس ثم إلا الطاغوت الذي سماه الله تعالى ماذا؟ سماه طاغوتا. حينئذ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهؤلاء قد تحاكموا إلى الطاغوت. قد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله. إذن الفيصل هنا بين هؤلاء وبين أهل السنة ماذا؟ أن مستند أهل السنة هو الكتاب والسنة، بمعنى أنهم لا يعدلون عن الكتاب والسنة عن ظاهر الكتاب والسنة. وهؤلاء إنما حرفوا ما حرفوا لماذا؟ لأنهم استندوا إلى خلاف الكتاب والسنة، فوقع ماذا؟ فوقع تقابل بين أهل السنة والجماعة، بين المسلمين وبين هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: لا يحتاج إلى تحريف. إذا كان ذلك بالحقيقة حينئذ لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحريف. إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا باب التزين ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله. فإنما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ، صريح اللفظ لا يحتمل، ليس ثم شبهة البتة، صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل. هذه فائدة عظيمة، صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل، إذا ليس عندنا شبهة التأويل هنا البتة. قال رحمه تعالى: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل ماذا؟ مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل. تقله أي تحمله وترفعه، أو تظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوق، هذا احتمال باطل، بمعنى أنه يرد ماذا؟ يرد الإجماع، وهذا باطل بإجماع العلم والإيمان. قال: قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، أن في مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله سبحانه وفوقيته، وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. من زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو إنه في السماء لا يقولون إن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. إذن استوى على العرش لا نقول بأنه مفتقر إلى العرش، لا نقول بأنه مفتقر إلى العرش. قال: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا. يعني لا نحتاج أن نفسره بماذا؟ بالسماء التي هي الجرم، وإنما نقول السماء المراد به ماذا؟ العلو. فقوله في السماء أي العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه. قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفون سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول معا فوق تحت، لا فوق ولا تحت، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول، فهم نوعان: قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، هذا عقيدة الأشاعرة، وهنا جعل ماذا؟ جعلوا قسما للجهمية، إذن بعضهم أخذ من بعض. قال: الجهمية نوعان، فهم نوعان: قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذان قسمان نوعان من أنواع الجهمية، قولان للجهمية، والأول عليه الأشاعرة متأخرا. فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال المستقذرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال فإنه قد وسع كرسي السماوات والأرض. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك تأكيدا على ما سبق. فقال فإن الله قد وسع كرسي السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض. كرسي أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد تقدم ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض؟ كيف تحويه أو تحوطه أو تقله أو تظله؟ فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما. قوله ويمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، والسماء يطويها بيمينه جل وعلا، فكيف حينئذ يقال ماذا؟ إنه في السماء أو أنه مفتقر إلى السماء، هذا باطل. ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قوله من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم لنفسه المقيم لغيره، كما مر في تقرير هذين الاسمين، القائم بتدبير خلقه وأرزاقه وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه وتعالى ليس هو عين هذه المخلوقات. خلق السماوات، إذن السماوات مفعول، والله عز وجل هو الفاعل، وفرق بين الفاعل والمفعول، فليس المخلوق هو عين الخالق، ولا صفة ولا جزء منها، ليس شيء من المخلوقات في ذاته ولا ذاته في شيء من المخلوقات، فإن الخالق غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كحلقة مقاة بأرض فلا، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ هذا من أبطل الباطل. وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله، وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فاضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وعلى هذا السلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. إذن هذه أمور مجمع عليها ولا خلاف بين العلم فيها البت، إنما أراد أن يبين أنه لا تعارض بين أدلة الكتاب والسنة. والذي أثبت أنه مستوى على العرش عال على سائر المخلوقات بذاته مباين لهم، وهو الذي أخبر أنه معهم بعلمه، لا تناقض بين هذا وذاك عند أصحاب العقول السليمة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل ذكر فيه صفة القرب من الخلق، يعني قريب من الفصل السابق كالتفصيل للفصل السابق، لأن القرب كذلك يكون ماذا؟ يكون جمعا بينه بين العلو، وهو عال على خلقه قريب من عباده، بينهما تناف الجواب لا. قال رحمه الله تعالى فاصل، وقد دخل في ذلك الإيمان، يعني فيما يجب الإيمان به، الإيمان بأنه قريب من خلقه، قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قوله قد دخل في ذلك في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن عربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وأورد كذلك الحديث الآخر وقد تقدم ذكره فيما سبق وهو قوله ماذا، وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا شيئا مرتفعا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، رفعنا أصواتنا بماذا؟ بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما دون تنوين ألف زائدة أصما ولا غائبا ممنوع من الصرف، إنما تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا، إذا كان سميعا بصيرا إذا لا ترفع صوتك بالذكر، لا داعي لذلك، إنما ترفع صوتك بالذكر متى؟ إذا كان الذي تذكره لا يسمعك. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة كنوز، كلمة كنوز الجنة هكذا على كلمة من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجه الصحيحين وبقية الجماعة. قول اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا اسقاط الهمزة هنا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائبا بل هو سميع قريب. إذن جمع بينهما أو لا جمع بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر أن الله تعالى مع كونه مستويا على عرشه بذاته وهو منفصل عن خلقه وهو كذلك يسمع ما يقول العباد فهو معهم قريب منهم، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيره، فقد ورد الشرع برفعه فيها، يعني ما جاء به الشرع بالرفع رفع وإلا الأصل الخفض. قوله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة المراد به قرب الإحاطة والعلم، فوافق الفصل السابق ما يتعلق به بالعلم والإحاطة كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أسمائه سبحانه القريب، وقربه نوعان، وقربه سبحانه نوعان، قرب عام وقرب خاص، قرب عام وقرب خاص، يعني وافق ماذا؟ تقسيم المعية، كما نقول المعية عامة ومعية خاصة كذلك قرب عام وقرب خاص، هذا الذي يتبادر إلى ظاهر اللفظ. وبعضهم يرى أنه ليس ثم إلا قرب خاص فقط كابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع، قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقيل إن المراد قرب الملائكة ملائكته منه، ونحن أقرب إليه نحن أي الملائكة أو الله عز وجل محتمل، لذلك طلب العلم في مدلول هذا النص، وقيل إن المراد قرب الملائكة ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين، يعني ونحن أقرب إليه لا يفيد ماذا؟ صفة القرب بذاته بصفة القرب من عبده، وإنما المراد به ماذا؟ القرب بملائكته، حينئذ لا يكون وصفا لله عز وجل، لا تكون هذه الآية من آيات الصفات، ولذلك بعض الآيات آيات الصفات مختلف فيها هل هي من آيات الصفات أو لا، من هذه الآية حينئذ من فسر القرب هنا قرب الله تعالى جعل من آيات الصفات، ومن جعل قوله نحن أقرب إليه المراد به الملائكة حينئذ لا تكون من آيات الصفات. قال رحمه الله تعالى الثاني قرب خاص، وينقسم إلى قسمين، قربه من داعيه بالإجابة سأل فأجاب الله تعالى دعاءه وهو قريب منه، وقربه من عابده بالإثابة، قرب من عابده بالإثابة، لماذا؟ لأن كل منهما داع، أليس الدعاء ينقسم إلى نوعين؟ إذن ثم إجابة وثم ثواب، فالأول الذي هو قرب من داعيه بالإجابة كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يجيب دعوة الداعي. ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والثاني الذي قرب من عابده بالإثابة إذا صلى مثلا وصام، أثابه الله تعالى كقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته، قربه من أهل طاعته. قالوا: أما حديث أبي موسى المتقدم ففيه قرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على العرش. هذا الشاهد من الكلام كله، يعني هذا الفصل منعقد لبيان أنه لا تنافي بين إثبات صفة القرب من الداعي أو العابد وبين كونه مستويا على عرشه، كما أنه لا تنافي بين إثبات علوه وبين معيته. قال: وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمهم، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. هذا القرب من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، آية في الصحيح، أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. والصواب أن القرب نوعان: قرب عام وقرب خاص، ينقسم القرب كانقسام المعية لا فرق بينهما. قوله مجيب، أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين وإجابته سبحانه وتعالى، نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله تعالى سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، يعني قد يترتب عليه ماذا؟ مفاسد باعتبار الداعي، وقد يحجب الله تعالى عنه رحمة، وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، يعني إذا سأل العبد ربه فأجاب الله تعالى دعاءه، لا يدل على ماذا؟ على أنه صاحب فضل، بل قد يجيب الله تعالى لكون علق أن من دعا أجابه، حينئذ كل من دعا أجابه لو كان فاجرا، فالإجابة لا تدل على ماذا؟ على صلاحه. قال: فهذا يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى، يعني استثنى الأنبياء. الثاني إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عامة، ولذلك قال أهل العلم: لو كان الكافر مضطرا فدعا الله تعالى أجابه. ومن أسبابها طول السفر من أسباب الإجابة، والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وفيه الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، وقولهم باطل كما مر، مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، وهو نوعان. فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، يعني بالكلام: يا الله يا رحمن يا رحيم، لابد من كلامه. وأما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. قال رحمه الله تعالى: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بل هما مجتمعان كما دل عليهما النص، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال: فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولذلك هي صفة ماذا؟ صفة ذاتية بمعنى أنه لا ينفك عنها البتة، لا يكون إلا عالية، كما أنه لا ينفك عن الحياة ولا ينفك عن العلم، كذلك لا ينفك عن العلو، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن علوه هذا لازم لذاته، فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحده من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك إن كان ثم إشكال، الذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد. إذا كانت السماوات كذلك فكيف يكون حالا فيها؟ فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قول في دنوه أي قربه، وقول في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى التفريق بين الوصف والنعت، الصواب أنهما بمعنى واحد. أولا لم يرد النعت في الكتاب والسنة، إنما جاء الوصف، فإنها صفة الرحمة، حينئذ نطلق على ما كان من الفعل والذات نطلق عنه صفة، ولا نفرق بين هذا وذاك. إذن مقصود رحمه الله تعالى من هذا الفصل هو كمقصوده من الفصل السابق، بل هو تفصيل له، هو بعضه وجزء منه. قال رحمه الله تعالى: فاصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، سبق الآيات الدالة على ذلك، أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى موصوف به بالكلام، ويتكلم جل وعلا بما شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم كذلك بلفظ وبصوت وينادي ويناجي، كل ذلك ثبت بدليل الكتاب والسنة وإجماع السلف، ومر تقرير فيما سبق. وراد هنا أن يبين بعض المسائل المتعلقة بالقرآن. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، جعل هذا متعلقا بماذا؟ بالإيمان بالله، لأن الكلام صفة الله تعالى، وقوله بكتب وكتبه لأنه متعلق بماذا؟ بالقرآن، والقرآن من كتب الله تعالى. فالذي لم يؤمن، فالذي اعتقد أن القرآن مخلوق لم يؤمن بكتاب الله تعالى، لم يؤمن بالقرآن، لابد أن يؤمن بالقرآن على الوجه الذي أراده الله تعالى وجاء به الشرع. قال: فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه، صح أو لا؟ هو الذي قال الذي، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه، بمعنى انتفى عنه ماذا؟ أصل الإيمان بالله، وانتفى عنه ماذا؟ أصل الإيمان بالكتب، اعتبره كافرا. قال عبد الله بن مبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. إذا كفر بحرف واحد قال هذا ليس من كلام الله تعالى، كفر بالقرآن، هذا محل إجماع. كيف لو قال القرآن كله مخلوق؟ من باب أولى وأحرى. قال: فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، يعني القرآن من كلام الله، وليس كل كلام الله يكون ماذا؟ يكون قرآنا، بل هو قرآن وزيادة. كلام الله أضافه إلى نفسه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فصار صفة له جل وعلا. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه ماذا؟ كلام الله، هو القرآن هو المراد هنا. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله أي القرآن. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. فإذا قال العبد هذا ليس كلام الله كفر، ارتد عن الإسلام، صار مكذبا لهذا الأصل. رواه أبو داود. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم، يعني ماذا؟ كفرا مخرجا له من الملة. هذا تأصيل، لكن لا ينزلونه فيه في الواقع، هذا باب التأصيل فقط، كافر بالله العظيم. وإذا أخذت بهذا وعملت به في الواقع قالوا ماذا؟ عند غلو في التكفير، هذا لا يرجع، عند غلو في التكفير لابد من ماذا؟ أن يقال عنده شبهة وعنده تأويل، يقول هذا القرآن أنزله تعالى، حينئذ ينسبه إلى ماذا؟ ينسبه إلى جبريل أو ينسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال ماذا؟ عنده شبهة، أي شبهة هذه؟ شبهة لابد أن تكون ماذا؟ دليل صحيح أو فهم صحيح، لكنه ليس في محله، هذا الذي قال تأويل أو شبهة. أما أن يأتي بدليل من عقله ويجعله صارفا لكتاب السنة ويحرف كتاب السنة ولا يؤمن لا بكتاب ولا سنة ولا إجماع ثم يقال شبهة أو دليل، هذا لا وجه له البتة. قال رحمه الله تعالى: وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. هذا معنى الرسول، الرسول إنما جاء ماذا؟ جاء برسالة. ما هي الرسالة؟ كلام الله عز وجل. فإذا قال ليس ثم كلام لله عز وجل، إذن أين الرسالة؟ كيف سمي رسولا؟ ليس برسول، هذا صار ماذا؟ إنكارا للرسالة. ولذلك قال: بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ فماذا يبلغ الرسول؟ لا شيء، لأن الرسالة صارت ماذا؟ كلامه هو، وهو ماذا؟ عندنا مرسل وهو الله عز وجل، وهذا رسول، لابد من ماذا؟ لابد من رسالة من المرسل إلى العباد. فإذا كانت هذه الرسالة كلامه هو، إذا أين الرسالة؟ هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كون رسولا؟ رسول فعول مشتق من الرسالة. قال: ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. كفرهم الله عز وجل بهذا أو لا؟ إن هذا إلا قول البشر، وهم يقولون ماذا؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم كفار بنص القرآن. قال: فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال رحمه تعالى: كلام الله، هذا الوصف الأول في القرآن، تعريف القرآن بأن القرآن كلام الله منزل، هذا الوصف الثاني. هذا رد لكلام الجهمية المعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتابه. ولذلك يشتهر حتى عند بعض المفسرين، وقد يروج حتى على بعض طلبة العلم، أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، هذا باطل، وإنما أخذ القرآن سماعا من الله عز وجل. هكذا سلسلة: سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من الله تعالى مباشرة بلا واسطته، ولم يأخذه من ماذا؟ من لوح المحفوظ. إنما هذا تجده في كتب الأشاعرة، وأخذه من اللوح المحفوظ. لماذا؟ لئلا يجعله مسموعا عن الله تعالى، لأنه عنده كلام نفسي، حينئذ كيف يسمعه؟ إذا كل أشعري لابد أن يحرر بأن جبريل قد أخذ القرآن سماعا من الله عز وجل، لأنه حديث النفس، فكيف يسمعه؟ حينئذ انتفى عنده ماذا؟ انتفى كونه كلاما. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال: قل نزله روح القدس من ربك. وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. وجبريل عليه السلام سمعه من الله، سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله يعني مباشرة، وإنما قاله بعض المتأخرين صوفية. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ جل وعلا، وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف: من الله بدأ، كما سيذكر المصنف رحمه الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني خرج منه. منه بدأ أي ظهر وبان وخرج منه جل وعلا، يعني لم يكن خارجا من لوح المحفوظ، ولا خارجا من جبريل، ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من الشجرة. قال: فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات السابقة. قوله في الوصف الثالث: غير مخلوق، منزل غير ما. إذن القرآن كلام الله، من نفى كونه كلام الله ليس بمسلم. قال ماذا؟ كلام الله منزل من الله تعالى غير مخلوق، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم، يعني أشاعرة، أشاعرة عندهم القرآن مخلوق، ممن يقول كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، إن الله لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، خلق كلاما في غيره وجعل غيره ماذا؟ يعبر عنه. إذن صار ماذا؟ صار ذلك الغير المخلوق يتكلم بكلام والكلام مخلوق، فصار ماذا؟ فصار القرآن مخلوقا. هذا الاعتبار. وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. كل آيات الصفات مجاز، وكل أحاديث الصفات مجاز، والعقل هو الحقيقة عندهم. العقل وما دل عليه هو الحقيقة، وما عداه فهو مجاز، بناء على القاعدة الطاغوتية، وهي أن القرآن لا يفيد اليقين، الفاظ لا تدل على اليقين، واليقين إنما يأخذ ماذا؟ من الرأس والعقل. قال هنا قالوا هذا مجاز. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. لا فرق بينه وبين المعتزلة، بين الجهمية. الجهمية نفوا أن الله تعالى متكلم، والمعتزلة أثبتوا ذلك، لكن قالوا ماذا؟ النتيجة مثل ماذا؟ مثل نتيجة الجهمية، أن القرآن مخلوق وأنه يتكلم، بمعنى أنه يخلق في غيره كلاما ينسب إليه. قالوا أما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، والنتيجة ما هي؟ أن كلامه مخلوق وأن القرآن مخلوق. واختلفوا في ماذا؟ هل يقال الله يتكلم أو لا فقط؟ يعني مثل ما أثبتوا الجهمية نفت الأسماء والصفات، جاء المعتزل أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يأتوا بشيء أحذق من الجهمية، فأثبتوا الألفاظ ونفوا المعاني. هنا الجهمية قالوا لا يتكلم، قالت المعتزل لا يتكلم، والنتيجة أن كلامه الذي ينسب إليه جل وعلا أنه مخلوق. إذن اتحدا في المذهب. ولذلك قال هنا فمذهبهم أي المعتزل ومذهب الجهمية في المعنى سواء، في الحقيقة سواء، وإن اختلفوا بماذا؟ في الطريقة الموصلة إلى المذهب، لأن العبرة بالحقائق، عبرة قل ما شئت ثم نأتي بماذا؟ يعني أهل الباطن، قل ما شئت ثم نأتي النتيجة، القرآن مخلوق أو لا؟ إن قلت مخلوق حينئذ مهما كانت الوسيلة والتعبيرات لا فرق بينك وبين الجهمية البتة. قال وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، ولو أثبت المعتزل أنه يتكلم، حقيقة ماذا؟ الطائفتين المعتزلة أثبتوا أنه يتكلم، وحقيقة مذهبهم أنه لا يتكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، هذا رد على المعتزلة، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. فإذا أثبتتم حينئذ صفة الكلام لله عز وجل لزمكم ماذا؟ أن يكون له كلام يليق به، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته سبحانه غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة، على ثم سقطنا، وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وسدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية، فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق كما مر التقرير في الآيات، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد، ينفد ويبيد، وكلماته لا تنفد ولا تبيد، فرق بين النوعين. وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، كون لا كلماته لا تنفد ولا تبيد لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف، بل أجمعوا، ليس روي فقط، أجمعوا على أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وصرح غير واحد كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة، وعلق ذلك بالوصف، لا فرق بين جهمي ولا معتزل ولا أشعري. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرخي في كتاب الأصول قال سمعت الإمام أبا منصور محمد ابن أحمد يقول سمعت أبا حامد الإصفرائيني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه الأمة. إذن هذه السلسلة سماع عن سماع، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. الله أكبر. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومل ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، لم يقل أحد من ذلك وحشاهم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه إنه غير مخلوق، يعني تصريح بكونه منزل جاء به النص، صحيح أو لا؟ منزل تنزيل، ها نزله، إذن جاء النص به لكن غير مخلوق. هل جاء الوصف به في القرآن؟ الجواب لا، صح أو لا؟ لم يأتي في القرآن قوله جل وعلا القرآن غير مخلوق، غير مخلوق هذا لم تأتي، حينئذ القول فيها كالقول به استوى بذاته، على عرش بذاته، يعني كلمة بذاته دل عليها النص لكن لم يأتي بها نص، دل عليها النص لكن لم يأتي بها تصريح من نص، حينئذ نقول ماذا؟ هذا يدل عليه بدلالة التضمن. فقول السلف غير مخلوق إنما بينوا به أن هذه الصفة قائمة بالله تعالى، فإذا كان كذلك حينئذ صفاته جل وعلا ليست مخلوقة. فلما زعم من زعم أن القرآن مخلوق حينئذ قالوا ماذا؟ منزل غير مخلوق، ردا على أهل بدع. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أن ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه إنه غير مخلوق. وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، انتهى. وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، قال ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. وكذلك القرآن عين كلام، هو بعينه ليس ثم شيء آخر، وكلامه جل وعلا ليس بمخلوق، والقرآن عين كلامه، إذن القرآن ليس بمخلوق. هذا الذي عناه، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، هذا ردا على من قال بأنه اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ كما سيأتي. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، والصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. قال رحمه الله تعالى: منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، يعني مصدره من أين؟ ما قاله جبريل ولا قاله محمد صلى الله عليه وسلم ولا سمع من شجرة، وإنما قاله الله تعالى منه بدأ، هذا المراد به بهذا. ولذلك هذا كذلك جاء ردا على أهل البدع: منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، يعني من عنده. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، إذا ما بدأ من الله تعالى، وإنما بدأ من الشجرة أو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله، فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره، يناقض أن يكون قد نزل من غيره، لأن تعالى ماذا في غير موضع قال ماذا؟ نزل تنزيل، نزله، صرح بماذا؟ أنزل، أنزل، دل ذلك على ماذا؟ على أنه منزل. حينئذ إذا قيل بأنه من غيره ليس منه جل وعلا حصل تناقض، وهذا باطل. قال تعالى: ولكن حق القول مني، ها ابتداء، يعني من هنا للابتداء. وقال: قل نزله روح القدس من ربك، ابتداء من الله عز وجل. وروى أحمد وغيره عن جبير ابن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت، يعني يا هذا تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع القرآن مسيلمة: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل، أي من ربي. إل يطلق في اللسان العرب على الإله إل، ولذلك قيل الله مشتق من هذا اللفظ. قال: أي من رب. وقال أحمد رحمه الله تعالى: كلام الله من الله، ليس بباين منه منفصل منه، بل خرج منه. وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، خلقه الله في غيره، فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله. كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة، ما سمع كلام الله عز وجل مباشرة من الله تعالى، فلم يتكلم، إذن كيف سمع موسى؟ قال سمع ماذا؟ من الشجرة. فخلق الله عز وجل كلامه في ماذا؟ في الشجرة، فسمع كلاما مخلوقا. قال: فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، وذكروا قوله سبحانه: ولكن حق القول مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله، يعني هذا من باب الإضافة كما مر. الإضافة إما إضافة عين، حينئذ تكون ماذا؟ تكون مستقلة قائمة بنفسها، عين قائمة بنفسها، حينئذ من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإلا كان ماذا؟ وإلا كان من إضافة الصفة إلى موصوفه. ويدخل في ذلك المجرور، ما بعد من إن كان قائما بنفسه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كان لا يقوم بنفسه حينئذ من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: فإن كان المجرور بها، يعني ما بعد من عينا يقوم بنفسه، لم يكن صفة لله، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله، كقوله: ولكن حق القول مني، أي القول، قوله وإليه يعود، أن يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية، كما جاء ذلك في عدة آثار نسيم عن الصحابة. وهو أحد أشراط الساعة الكبار، كما في حديث المسعود وغيره أنه قال: يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية. أخرجه الطبراني، وأخرجه ابن ماجة عن حذيفة، وأخرجه الديلمي عن معاذ. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تكلم به، أي بالقرآن، حقيقة لا مجازا، حقيقة. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات والحديث بإثبات كلام سبحانه وأنه تكلم القرآن كثيرة جدا، وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازا، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل. وانتبه لكلمة مجازا، مرت معنا كثيرا نسيما في كلام المتقدمين، ولا يعنون بها ماذا؟ أن آيات الصفات تحتمل المجاز، وإنما في مقام الرد على هؤلاء المبتدعة، لأن حجتهم أن هذه الآيات مجاز، حينئذ يقال حقيقة لا مجاز، ولا يعنون به ماذا؟ أنه يتصور الحقيقة والمجاز فيه في الآيات. قال في آيات الصفات: قال: بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة، لأنه ما حصل إرسال إلا بماذا؟ بكلام. والنبوة ما حصلت إلا بكلام، والرسالة إنما هي ماذا؟ إنما هي كلام. فإذا انتفى الكلام انتفت الرسالة والنبوة. والرب يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها. والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة، وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى، وكل هذا دال أنه تكلم حقيقة لا مجازا. فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة. وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله المؤمنين، هذا يؤكد ما ذكرت لك سابقا، شاق الله ورسوله المؤمنين إذا قال مجاز، إذا المجاز غير وارد أصلا، إذا لماذا يقول لا مجازا؟ باب ماذا؟ دفع قاعدتهم. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، هذا قول السلف. قول حقيقة رد على من زعم أن كلام سبحانه معنى واحد قام بذات الرب لم يسمع منه، قول أشاعرة، وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة. يعني حديث النفس لا يقال فيه في لسان العرب لا حقيقة، لا يقال حقيقة أنه ماذا؟ أنه تكلم. لو حدث نفسه ما حدث نفسه حينئذ قد تكلم، لا يقال تكلم، صح أو لا؟ لو جلس ساعة أمام شخص وهو يحدث نفسه وما تكلم بحرف واحد وكلمه، لا يقال كلمه، لا يقال لا حقيقة ولا مجازا عند العقلاء. قال إن هذا كلام حقيقة، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما. كان الأخرس ماذا؟ متكلم، كما هذا الذي يحدث نفسه صار متكلما وهو قادر على أن يتكلم لكنه ما تكلم، يسمى متكلما. إذن الأخرس ما الفرق بينهما؟ الأخرس صار ماذا؟ صار متكلما. قال ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن، لأن الله تعالى ما تكلم به لأنه حديث النفس، ولا كلام الله ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله، تعبير عنه يعني يحاكيه أو عبارة عنه، كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، لو أشار إليه إشارة ففهم مراده فكتبه، حينئذ هل يكون كلاما له؟ جواب لا، وإنما عبر هو عن ماذا؟ عن معنى ما أراد، ولا يسمى كلاما له. سمى كلاما له أو لا؟ لا يسمى كلاما له، هذا مما تدركه العقول بداهة. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، فينسب إليه إلى الكاتب، فإذا قيل بأن جبريل عبر عما في نفس الله تعالى إذن صار كلام جبريل ولا يقال كلام الله تعالى، والله عز وجل سماه ماذا؟ سماه كلاما له، فكيف يقال حينئذ هو عبارة عن كلام الله تعالى؟ هذا من أبطل الباطل. فعندهم أن الملك فهم منه من الله تعالى معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، حينئذ صار كلاما له ولا يقال كلام الله تعالى، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه. وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي، وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك من 90 وجها كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان. قوله وأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا يجوز أن يقال ماذا؟ إطلاق القول أنه حكاية أو عبارة. قوله أن هذا القرآن إلى آخره، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة في إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، كذلك معناه خرس. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ألم يروا يعني ألم يستدلوا على بطلان ألوهيتي بكون لا يتكلم؟ إذن الذي لا يتكلم هذا صفة نقص أو كمال؟ صفة نقص. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، هذا نص، هذا نص من القرآن أن من لم يتكلم لا يصلح أن يكون ماذا؟ إلها. فالذي ينفي عن الله تعالى صفة الكلام نفى عنه صفة الألوهية. قال البخاري في صحيح باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل النعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. فقال كلام أو لا؟ كلام. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، حينئذ هذا كلام نفسي أو كلام هو قول ولفظ، وهو قول سبحانه سلام قول من رب الرحيم. الحديث يأتي إن شاء الله تعالى. قول ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، إطلاق القول لو جاء مقيدا ها يعني بمعنى ماذا؟ الذي يقرأ القرآن ليس صوته عين كلام الله تعالى، صح أو لا؟ صوته ليس هو عين كلام الله تعالى، إنما هو يحكي، إنما هو يعبر، إذا جاء مقيدا لا إشكال فيه. وأما الإطلاق بأن القرآن كله إنما هو عبارة وحكاية، هذا الذي هو يعتبر باطنا. وأما التقييد هذا لا إشكال فيه، هذا هو الأصل. قال رحمه تعالى: ولا يجوز إطلاق القول، لم يقل لا يجوز القول، وإنما قال لا يجوز إطلاق القول، أي عند التفصيل يجوز أن تقول ماذا؟ القارئ يعبر عن كلام الله أو يحكي، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، إنما هو يحكي كلام الله ويعبر عن كلام الله تعالى. لكن القرآن كله هذا لا يجوز، لا سيما إذا بنوا ذلك على أصل، وهو أنه كلام نفسي وأن القرآن مخلوق. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله، عن كلام الله، وعبارة، كما تقوله الأشاعرة والكلابيين. فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود، تبي شاعرة، إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقول حكاية عن كلام الله. ولا يكاد أن يعقل فرق بين النوعين كتعريف الإيمان عند الجهمية وغيرهم بأن هذا تصديق وهذا معرفة. قال هنا: والكلابية يقول حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول خلاف لفظي لا طائل تحته. فالأشاعرة والكلابية يقول القرآن نوعان، القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، إذن ألف لام ميم هذا عندهم ماذا؟ مخلوق. عند الكلابية والأشاعرة لا فرق بينهم. فالقرآن كل الذي بين أيدينا ماذا؟ كله مخلوق، كل الكلمات والحروف والآيات والسور كلها مخلوقة. إذن قولهم قول الجهمية، لا فرق بينه وبين الجهمية. يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعربية يعني خلق ألفاظا هذه عربية صار ماذا؟ صار قرآنا. وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، حينئذ هو بعينه، وإنما اختلف ماذا؟ اختلف التعبير. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وليس لهم دليل ولا شبهة، ليس لهم دليل ولا شبهة، ليس لهم دليل ولا شبهة. إذن لا يمكن أن يقال ماذا؟ بأن ثم دليل عندهم. أين الأدلة؟ لا توجد أدلة، إلا بيت ينسب للأخطل النصران، هذا سندهم نصارى والمشركون والصالح، هذا هو مستندهم، هذا الذي يرجعون، هذا سلفهم. عندنا السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم، سلف ماذا؟ المشركون والصابئة والنصارى. انتبه لهذا، قوله قول الأخطل النصراني، وهو قول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا لو صح، لو كان عن المتنبي ولا غيره، حينئذ قل هذا كيف يتركون عشرات الآيات، مئات الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل، ثم يأتون إلى بيت واحد مفرد؟ هذا هوى أو اتباع؟ هذا لا شك أنه هوى، ليس باتباع، ليس باتباع. عشرات الآيات التي تدل على، لسيما على الإجماع وفهم الصحابة على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، وبعد ذلك يأتون مثل هذا النص يقول ماذا؟ هذا حجتنا. لا، ليس بحجة، ولا يقبل منهم لا شبه ولا تأويل. وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، يعني كما نقول ماذا؟ الإيمان أصله في القلب، ولابد من ماذا؟ ولابد من فرع لازم له. كذلك يصور الإنسان الكلام في قلبه ثم يتكلم، ومسمى الكلام حينئذ الكلام وما يكون في القلب، هذا الذي يظهر من هذا البيت إن صح، إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان. وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهادي ونحوهما. قال: وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول، والذي يعقله العقلاء إن الكلام صفة المتكلم المسموع منهم، وإن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه، حديث نفس يسمى، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما. ولذلك لما أطلق الله عز وجل عليه القول قيده، قال: ويقولون في أنفسهم. إذا أطلق القول على ما في النفس لابد من تقييدهم، يقول ماذا؟ ويقولون في أنفسهم، يعني حديث النفس. قال: كما في حديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان، عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم. فرق بين ماذا؟ بين الكلام وبين حديث النفس. إذن حديث النفس لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما. قالوا ما حدثت به أنفسها حديث النفس ما لم تعمل به أو تكلم، فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، لغير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، حكاية تماثل المحكي، تماثل المحكي. فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا. بمعنى ماذا؟ أنه قد اتصف بصفة كلام الله تعالى. إذا قيل الحكاية معناها المماثلة من كل وجه، فإذا تكلم هو حينئذ صار ماذا؟ قد حل به كلام الله تعالى، وهذا باطل. قال فقد ضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي مثله. فلو قيل هذا حكاية عن كلام الله تعالى معناه ماذا؟ قد أتى بمثل القرآن، وهذا باطل، فصار كلامه هو بعينه كلام الله تعالى. فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي مثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله ابن سعيد الكلام. انظر أسماء محدودة، أسماء محدودة، رؤوس كبار. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، المنشئ للعبارة. معنى أنه إذا عبر عن كلام الله تعالى فالعبارة عبارة من؟ عبارة جبريل، عبارة محمد صلى الله عليه وسلم، فينسب إليه الكلام، فلا يقال ماذا؟ فلا يقال كلام الله تعالى. كأنه فرق بين العبارة وبين المحكي بأن المحكي يأتي بمثله، وأما العبارة فليس هو عينه وإنما يعبر عنه فقط. قال فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، لأن يعني الكلام صفة فعل وإن كان لها علاقة بالصفة الذاتية، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته، انتهى. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه معناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترد الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. قال الحافظ بن حجر عسقلاني في الفتح المقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلى أمته، انتهى كلام. قال الله سبحانه فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النونية زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. يعني إذا كان هذا حكاية عن كلام الله تعالى عن القرآن صار عندنا حكاية وعندنا محكي، إذن هذا قرآن وهذا قرآن. وإذا قيل ماذا؟ ها عبارة، صار عندنا معبر عنه وهو القرآن الذي هو الحديث النفس، وصار عندنا كلام المتكلم، صار ماذا؟ قرآنان. ولذلك زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني، ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، هذا دليل فقهي كذلك. لو كان هذا ليس كلام الله تعالى وإنما هو تعبير أو حكاية صار ماذا؟ يجوز أن يمسه ماذا؟ المحدث، وأن يقرأه كذلك الجنب. قال ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب، بل القرآن كلام الله، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقرؤ بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، يعني من قرائن الدالة على أنه مجاز أو لا. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. قال رحمه الله تعالى بل إذا قرأه الناس، أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، بل إذا قرأه الناس قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هو في صدر العالم، حينئذ لا يخرج عن كونه ماذا؟ كلام الله. وإذا كتب كذلك لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم لغير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه. قال رحمه الله تعالى فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، كما مر معنا كذلك. قال فإن الكلام إنما يضاف إلى الأخير، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن الذي يقرأ كلام الله هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءته لم تخرجه عن كونه كلام الله تعالى، فإنما هو مبلغ لا منشئ. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة، كما سمع موسى ابن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه مباشرة، يسمعه مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة، وسماعنا نحن لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. ومنه قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، كما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم، قال فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا هذا كلام فلان أو لا، وقال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، كلام من هذا؟ كلام ابن مالك ليس كلامه، إذا ينسب إلى من قاله ابتداء، وهذا الصوت الذي تسمعه ماذا؟ مبلغ فقط. قوله هذا من الأمور البدهية، لكن هؤلاء عندهم ما عندهم. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، قرآن يعني الكلام اسم مسماه الحروف والمعاني معا، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لفظ ومعنى. مسمى القرآن لفظ ومعنى معا، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. قال وهو كلام الله لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. وأما قوله إنه لقول رسول كريم فإضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله. وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله انتبه فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنه، يعني ما يحكيه الله تعالى عن فرعون حينئذ ماذا؟ الكلام الذي نسمعه كلام الله عز وجل، وأما المحكي عنه فهو منسوب إلى فرعون. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر. ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء ولا غيره أو غيره من المخلوقات. انظر خلقه في الهواء، هذا هذا قول يقول به إنسان عنده شيء من عقل وإلا الهوى والكفر. قال أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الأقوال مبتدعة. إذن القول بأن جبريل أخذ القرآن على جهة التفصيل من اللوح المحفوظ حين يقول هذا قول أهل بدعة، بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه معا، مسمى الكلام اللفظ والمعنى. قال وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. بل هم عرفوا الكلام ماذا؟ ها هو اللفظ المركب المفيد، إذا لابد أن يجمع بين أمرين، وهذا مجمع عليه، كلامنا لفظ مفيد لابد أن يكون جامعا بين أمرين، لفظ ومفيد، فإذا لم يكن لفظا خرج عن كونه كلاما، وإذا كان لفظا لم يكن مفيدا خرج عن كونه كلاما، إذن لم يطبقوا القواعد التي أسسوها وقعدوها في باب اللغة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، الصواب فيه تعبير فيه شيء، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه، انتهى كلامه. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه، ورواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أطلق عليه الحرف. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قول ليس كلام الله الحروف دون المعاني إلى آخره، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، لأن معنى القرآن عنده ماذا؟ هو المعاني فقط، أما الحروف هذه مخلوقة. وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعهم حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به، وليس من مخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى فإذا قرأت القرآن لفظا ومعنى، اسم مسماه اللفظ والمعنى معا. وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه، لا يقرأ معانيه المحددة. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فأبطل سبحانه قول الكفار، بأن اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، لو قالوا ماذا يعلمه المعاني فقط لم يكن هذا النص من الله عز وجل ردا وإبطالا لقوله، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجم شيئا بلغه ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته، يعني يبين له المعاني ويعبر عنه فينتقل حينئذ، ينتقل إليه ماذا الفهم والعلم. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل بلسان عربي مبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو. إذن هذا الفصل يتقرر أو يحدد فيه رحمه تعالى ما يتعلق به عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.